اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أبلنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا يا ربنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، وطمئن بالإيمان قلوبنا، واشرح بالإسلام صدورنا، وحرك بأمرك أجسادنا، واستعمل في طاعتك أبداننا. أخلص نوايانا، أخلص نوايانا، أصلح أعمالنا، يسرنا للحسنى، يسرنا للحسنى، يسرنا للحسنى، حتى نلقاك وأنت راض عنا، حتى نلقاك وأنت راض عنا. توفنا بكرمك مسلمين، وألحقنا بالصالحين، توفنا بكرمك مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها، اجعلها عمود حياتنا، اجعلها عمود حياتنا، ومبدأ سلوكنا، وأساس أخلاقنا. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا أحق بها وأهلها، وحينا عليها وتوفنا بها وبعثنا في أهلها. اللهم أحينا عليها وتوفنا بها وبعثنا في أهلها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا، واجعلها بابا لنا إلى الجنة، واجعلها بابا لنا إلى الجنة، فقد وعدتنا ووعدك الحق يا رب العالمين، فقد وعدتنا وأنت لا تخلف الميعاد. اللهم جز بنا على الصراط بسلام، اللهم جز بنا على الصراط بسلام، اللهم جز بنا على الصراط بسلام، ونجنا من الهوي في النيران، ونجنا من الهوي في النيران، ونجنا من السقوط في سقر. اللهم نجنا من السقوط في جهنم، اللهم أزلف لنا الجنة بسلام، اللهم أزلف لنا الجنة بإكرام، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا في المتقين الذين تزلف لهم الجنة غير بعيد، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عن خطايانا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك قادر على رحمتنا، قادر على عذابنا، ولكننا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نخشى عذابك ونرجو رحمتك، فاللهم اجعلنا من أهل رحمتك. اللهم ادخلنا في رحمتك، اللهم ادخلنا في رحمتك، واجعلنا في السابقين المقربين، واجعلنا في السابقين المقربين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولا إجراء عتاب، ولا سابق عقاب. برحمتك يا غفار يا تواب، يا عالم الغيب، يا عالم الغيب، تعلم ما في نفوسنا. اللهم إنا نرجو خير ما عندك، اللهم إنا نرجو خير ما عندك، فأعطنا ولا تحرمنا، فأعطنا ولا تحرمنا، فأعطنا ولا تحرمنا على ما كان منا. اللهم إنك أنت العفو الكريم، وأنت الغفور الرحيم، لا تنظر إلى ذنوبنا وهي لا تضرك، وانظر إلى طاعتنا وهي لا تنفعك، فاقبلنا يا ربنا بقليل أعمالنا، واقبلنا يا ربنا على ما كان من سفهنا، اقبلنا اللهم ولا تردنا، اقبلنا اللهم ولا تردنا، اقبلنا اللهم ولا تردنا. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأماتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من كان له حق علينا. اجعلنا في عتقائك من النار ومن المقبولين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نؤمن أن الموت حق، فإذا توفيتنا فعلى طاعتك، اللهم إذا توفيتنا فعلى طاعتك. اللهم إنا لا نيأس من رحمتك، اللهم إنا لا نتعجل وفاتنا ولكن نسألك طول العمر وحسن العمل، نسألك طول العمر وحسن العمل، نسألك طول العمر وحسن العمل. يا ربنا كبرت سننا ووان عظمنا واشتعل الرأس شيبا منا، رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم وفقنا لشكر النعماء، اللهم وفقنا لشكر النعماء، اللهم ألهمنا شكر النعماء وأكرمنا بحياة السعداء ووفاة ومنازل الشهداء برحمتك يا رب الأرض والسماء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقرآن في رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقرآن في رمضان، ولا تجعل آخر عهدنا بالقيام والصيام في رمضان، اجعلنا بعد رمضان خيرا مما كنا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اهد قلوبنا، اشرح صدورنا، اغفر ذنوبنا، حصن فروجنا، استر عوراتنا، اصلح عيوبنا، امن روعاتنا، ارخ اقواتنا، يا رب العالمين احسن ختامنا، اجعل لقاءنا على ما تحبه وترضى، اجعل لقاءنا على ما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والرضا، ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا، ولا تصرفنا من هذا الجمع ولا هذا الوقوف إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لهذا الجمع القائم بين يديك، اللهم اغفر لهذا الجمع القائم بين يديك، الذليل أمام عزتك، الضعيف أمام قوتك، اللاهج بذكرك، التالي لآياتك، الراجي في رحمتك. اللهم لا تردهم خائبين ولا خزايا ولا محرومين. اللهم أجزل لنا العطايا، أكرمنا عند المنايا، ألطف بنا عند المنايا برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب البرايا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل يا ربنا وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.